هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. فبهذا يتفطن لمثل هذه المسألة خصوصا لمن يلوذ بالقبور ويلتجئ بها إليها ويسألها تفريج الكربات وإزالة الشدائد، ثم هو يقول فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا، فهذا مما لا يسع المسلم أن يجهله، بل عليه أن يتقي الله وأن يحذر من ذلك كله وأن يجتنبه ويجتنب من يأمر بذلك ويحث على ذلك. فيجب الكفر بهذا العمل والكفر بمن أمر بهذا العمل من عبادة غير الله عز وجل. فأنت عبد لله وأنت مخلوق من مخلوقات الله، خلقك الله لعبادته، أوجدك الله لطاعته، غذاك ورباك بنعمه الظاهرة والباطنة، فأنت عبد له جل وعلا، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره. وأما الاقتداء بالعلماء فهذا مأمور به، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة العلماء والأمراء في طاعة الله واجبة، لأن الله أمر بذلك في محكم كتابه. وأما التقليد، هل يجوز للمسلم أن يقلد؟ فالتقليد جائز لمن لم يعرف الدليل ولم يتبين له الدليل، فله أن يقلد. أما من تبين له الدليل وتبينت له الحجة وظهرت واستنارت فلا يجوز له أن يقلد على الخطأ. وفرق بين الاقتداء والتقليد، فالاقتداء شيء والتقليد شيء آخر، ولكن الذم على التقليد ما يذم العوام على التقليد، ولكن يذمون يعني في مسائل الأحكام ما يذمون، ولكن في عبادة غير الله يذمون ولو كانوا عواما، لأن هذا مما لا يسع العبد أن يجهله، كما قال الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم. فتعلم الفرق، التقليد في عبادة غير الله لا يعذر فيه، يعني التقليد في الطواف على القبور وفي دعاء الأموات وفي الذبح للجن والشياطين، هذا لا يعذر في التقليد، لأن هذا مما يجب على المسلم أن يتعلمه. ولكن التقليد في الأحكام جائز ما لم يتبين الدليل وتظهر الحجة، فإذا ظهرت الحجة وتبين الدليل فهو يذم بعد ذلك على التقليد. ولكن كما تقدم على المسلم على طالب العلم خصوصا أن يتقي الله عز وجل في مبدأ طلب علمه، وأن يراقب الله عز وجل، وأن يلزم ركب أهل العلم، وأن يحرص على التعلم، وأن لا يستعجل، لأن من وفق يحرص على الطلب ويجتهد في طلب العلم حتى يطلب الناس منه علمه، يعني معنى كيف يطلب الناس علمه، حتى إنهم إذا رأوا ملازمته لأهل العلم وطول مدته لطلب العلم اشتاقوا إلى ما عنده من العلم، فهم الذين يرغبون فيه وهم الذين يحبونه، وحينئذ هذه من الشهادة له أنه قد تحصل على شيء من العلم. أما إذا تعلم شيئا أو جلس مرة أو مرتين أو سنة أو سنتين ثم أخذ يقول هنا وهناك وكدر على عوام الناس وعلى علمائهم بدون تريث وتثبت، ثم بعد ذلك هو يعود ويترك ما يقول، إن وفق وإلا استمر على خبط عشواء، وخبط عشواء يقولون إنها ناقة، اللي يقول تخبط خبط عشواء ناقة اسمها عشواء، وطئت شوكة في قدف خفها، فلما وطئت الشوكة في خفها بدأت تضرب في خفها الأرض لعلها أن تسقط، لعلها أن تخرج الشوكة، وكلما تضرب تذهب الشوكة في خفها، فهذا خبط عشوة. على طالب العلم أن يتقي الله وأن يراقب الله عز وجل، وأن يعلم أن القول على الله ليس بهين، وأن أيضا إفساد ما بين طلاب العلم وعلمائهم ليس بشيء هين، وأنهم إذا كان طلاب العلم مع علمائهم والأخذ عنهم فلا ينبو بهم ولا يشد بهم، فما حصل انشقاق في أول الإسلام ومبدأ البدع والتفرق والاختلاف إلا بأسباب هذا الشيء، كما حصل من واصل بن عطاء لما كان في مجلس الحسن وتكلم الحسن بالكبيرة فكأنه نبى فهمه وكأنه استدرك على الحسن رحمه الله، فاعتزل مجلس الحسن ناحية فسموا المعتزلة، وكان مبدأهم المعتزلة ليس كالجهمية إنما هو في الكبائر، ثم بعد ذلك كان منهم ما كان، لأن السيئات تتبعها سيئات، فلما أن جلس على سارية جلس إليه ناس، لأن كل من جلس جلس إليه، وكل من دعا إلى شيء لا بد أن يجد له أتباع، وكلما قال من قال بقول كل ساقطة لها لاقطة، فالذي أوصي به طالب العلم أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله وأن يلزم ركب أهل العلم وأن يأخذ عنهم وأن لا يستعجل، وإذا ظهر له شيء يعني نبى فهمه إلى شيء فعليه أن يصبر وأن يراجع أهل العلم في ذلك، وأن يراجع شروح أهل العلم، وما اطلع عليه من الشروح يعرضه على مشايخه وعلى كبار السن مع دعاء الله عز وجل وسؤاله، فإن ذلك من العقل والتقى وعدم الطياش والعجلة، لأنه ليس بشيء هين ولا بسهل، هو قول على الله عز وجل. لهذا يتبين لك ما أراد هذا الإمام رحمه الله في هذه الترجمة، وأن هذا من معنى لا إله إلا الله الذي قال الله عز وجل فيه لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ففي هذا أنه معنى هذه الكلمة: ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم عدل، لا إله إلا الله. إيش معناها؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يعني ما يكفي أن الإنسان يعبد الله بس فقط، بل لا بد أن يجتنب الشرك، لأن من الوثنيين من يعبد الله، ومن اليهود والنصارى من يعبد الله، ولكن لا بد أن يجتنب الشرك ولا نشرك به شيئا. وبقي شيء ثالث، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن تولوا عن هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، في هذا إظهار الدين والتبري من المشركين. فإن تولوا عن هذا فصارحوهم وقولوا فاشهدوا أننا مسلمون، ففي هذا إظهار الدين، وأن على المسلم أن يظهر دينه وأن يظهر عقيدته بين المشركين، وألا يخفي ذلك، وأن يتبرأ من دينهم وما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يدين لله عز وجل بها. فرحم الله إماما، فرحم الله هذا الإمام، أعني محمد بن عبد الوهاب، الذي ألف مثل هذا المؤلف، وصنف مثل هذا المصنف، ورتب مثل هذا الترتيب، وبوب مثل هذا التبويب. فقد أحسن وصنع بنا معروف، فقد أحسن وصنع بنا معروفا، ومن صنع بنا معروفا فإنا ندعو له، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا شخص صلت القرآن، ما أحسن قراءتان، أديت فريضة الحج مرتين ولكني لم أشعر بالخشوع الذي كنت أرجوه، ولكني والحمد لله لم آتي بمخالفة في أعمالي، فهل الحج هذا العام عن نفسي أو أحج عن جدي الذي لم يؤدي الفريضة؟ إذا حججت عن نفسك حجة الإسلام فلك أن تحج عن غيرك، عن جدك أو عن غيره. فإن حججت عن نفسك فهو عن جدك، فذلك من البر، خصوصا إذا كان لم يحج حجة الإسلام ولم يستطع حجة الإسلام. ما هو تعريف الكبيرة؟ وهل صاحب الكبيرة إذا أصر عليها ومات على ذلك هل هو مخلد في النار؟ تعريف الكبيرة كل ما جاء فيها وعيد، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يعني كل ما كان في هذه الذنب وعيد في حد في الدنيا يقام عليه أو توعد بوعيد في الآخرة في الأحاديث، فإن هذه من الكبيرة. ثم أيضا ألحق أهل العلم في ذلك الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فقالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وقال عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك ألحقوا بذلك الإصرار على الصغيرة، قالوا إنه يصيرها كبيرة. ولابن حجر الهيثمي مؤلفا في الكبائر، وقد بلغ بها عددا كبيرا، فارجع إليه إن شئت أن تطلع على ذلك. وأما إذا أصر عليها ومات على ذلك هل هو مخلد في النار؟ لا، إذا مات وهو مصر على الكبيرة التي دون الشرك فليس بمخلد في النار حتى ولا نقول إنه يدخل النار، لأن الفرق على أقوال في ذلك، فمنهم من قال إنه لا بد من أن يدخل النار، منهم من قال إنه يخلد في النار وهم الخوارج يقول إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، أما الفرقة الثانية فهم قالوا لا يخلد في النار الذي يموت ولم يتب، الذي يموت ولم يتب من ارتكاب الكبيرة قالوا لا يخلد في النار، ولكن نقول إنه يدخل النار ثم يخرج منها، إلا من تاب قبل الممات، هذا قولهم. وأما قول أهل السنة والجماعة فهو أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، أما إذا تاب فهذا لم يخالف في ذلك الفرقة الثانية، لكن إذا مات بدون توبة فهو تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة. ثم أيضا لا يعني هذا أنك تتساهل بالكبيرة وتقول ما دام أنها تحت المشيئة فلربما أن الله يعفو عن ذلك، يقال لك إن الإصرار على الكبيرة من أسباب أن يختم لك بخاتمة الشقاوة، لأن من أصر على كبيرة ربما أنه يتلفظ بها عند مماته، فالذي يصر على يعني على النظر فلربما أنه عند الاحتضار يعني إلى ما لا حل يتلفظ بذلك، أو إذا كان في كيل أو وزن أو غش أو ربا وما إلى ذلك من الأشياء التي حرمها الله إذا أصر عليها فلربما أنه عند الاحتضار إذا قيل له قل لا إله إلا الله ينطق بهذه الأشياء التي أصر عليها والتي أحبها وألفها واستمر عليها، فهو من أسباب سوء الخاتمة، من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على الكبيرة كما ذكره ابن القيم رحمه الله، كما أن من أسباب سوء الخاتمة سوء الطوية، يعني أن يظهر الصلاح وهو في قلبه ما في قلبه من الداء الدفيء، وكذلك الإصرار على الكبائر من أسباب سوء الخاتمة. وقد ذكر لذلك أمثالا جرت في كتابه رحمه الله، فمنهم من إذا قيل له قل لا إله إلا الله ذكر امرأة يحبها، ومنهم من إذا قيل له قل لا إله إلا الله ذكر الكيل والوزن، ومنهم من إذا قيل له قل لا إله إلا الله ذكر الدابة التي كان يألفها ويحبها حيث أنها علت على محبة الله عز وجل، فهو ما أصر على هذه الكبيرة إلا من نقص حبه لله، فلو أن حبه لله كمل لما أصر على الكبيرة، لأنه وإن طرأ منه ذنب وإن طرأ منه معصي أو ذنب أو خطأ فالذي يحب الله يرجع إلى الله وينيب إلى الله ويستغفر، ولكن إصراره على الكبيرة هذا يدل على أن حبه لله عز وجل ناقص، وأن هذا وأن إصرار وأن هذا العمل غطى على حب الله، فبهذا هذا من أسباب سوء الخاتم، لأن الإصرار أمره عظيم وخطره جسيم، ويخشى على من أصر على الكبائر أن يختم له بخاتمة الشقاوة عياذا بالله. فلا تتساهل بالكبيرة إذا قيل إنها تحت المشيئة، وهذا كما قرره أهل العلم رحمهم الله، أنه لو حقق لا إله إلا الله من محبة الله عز وجل ما أصر على الكبيرة حتى ولو عمل كبيرة، لأنه يسرع إلى التوبة والندم والاستغفار. أما الذي يدمن ويصر ويستمر على المعصية فهذا يدل على أن حبه لله عز وجل ناقص، وأن توحيده ناقص فيخشى عليه. فبهذا تعلم ذلك ما جاء في الكبيرة، وأنه لا يخلد في النار وأنه تحت المشيئة، ولكن يخشى عليه من سوء الخاتمة. فالحذر الحذر من الإصرار على الكبائر والذنوب. خلاصة السؤال أنه قد وقعت وقعت زوجته، هذا ما يناسب يعني أمام الناس، وهذا يكون سؤال خاص، بعض الأسئلة ما يناسب أن تقال أمام. إذا طاف الرجل بالقبور وهو لا يعتقد أنها تنفع أو تضر، ولكن أمره سيده بذلك، فهل هذا شرك أو أكبر أو من كبائر الذنوب؟ الطواف بالقبور لا يصدر إلا من يعظمها، إلا ممن يعظمها ويجلها ويعتقد أنها تنفع أو تضر، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولكن أهل العلم فصلوا في ذلك، وهو نادر هذا، يعني إذا طاف بها تقربا إلى الله، يعني ما طاف تقربا للقبر ولا لصاحب القبر، وإنما ظن أن الطواف مما يقربه إلى الله، يعني ما الطواف لصاحب القبر تعظيما للقبر، ولكن طاف لله على هذا القبر، فهم هذا قالوا إنه ليس من الشرك الأكبر. ولكن الذي يجعلنا لا نفصل أننا نعرف أن الذين يطوفون بالقبور وبأضرحة الموتى يعظمونها ويرجون بركتها ويعتقدون أنها تجلب النفع وتدفع الضر، فمن فعل ذلك فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، ولو أنه صلى وصام. وأما من طاف تقربا إلى الله وليس معظما للميت ولا للقبر ولا للضريح، فأهل العلم قالوا في ذلك التفصيل الذي تقدم، ولكن عليك أن تعرف أن الغالب على من يفعل ذلك أنه ما فعله إلا تعظيما وتقديسا وإجلالا لهذا الميت وهذا الضريح، ومن فعل ذلك فهو مشرك. أنا تبطي أنت، يلا عطني أنزل. من الزيارة للقبور هو ما هو مكروه إلا للنساء. الزيارة زيارة شيء، والطواف بالقبور شيء. الطواف والرجل لمانا على ما قاله مشرك. وش المشكلة عليك أنت؟ وشد فهمت من كلامنا أنت، فهمت شيء؟ الحين بعض الإخوان اللي بيصير حاضر بعضهم يفهم العكس الحين. أنت وش الحين فهمت من كلامنا الحين؟ طواف في القبور اللي يطوف على القبر، ما نقول الزيارة. إذا عمر الكعبة. ها؟ إذا عمر الكعبة لكن الزيارة مشروعة، زيارة القبور للرجال والنساء منهي عنها. النساء في فرق بين الطواف والزيارة، عرفت؟ اللي نقول شرك هو الطواف، طواف على الأضيحة، على أضيحة الموتى. وأما الزيارة هذا شيء كلام آخر. أنا على ما أعتقد أن كل بلاد لها لغة، يعني أن قد الطواف هذا ممكن زيارة. لا لا أيوة، يا شوينك سألت ولا أيوة ليش لما أنا لا لا أشكر عليك، اسأل لا تنقل خطأ. وأنا قد سألت أفهم الجملة أحسني. أنا كنت سابقا دائما أحلق طن، هذا الحكم يتحقق في القريب والبعيد. بعض الكتابات تخفى علي القراءة ما أحسنها يعني. من دخل عليه شهر رمضان في السعودية يوم الجمعة وراد السفر إلى الأمارات، مع العلم أنهم صاموا يوم السبت، فإذا أكمل 30 يوما هل يكمل معهم فيصبح صائم 31 يوما، صام 31 يوما، أم يفطر قبلهم وهو في الأمارات؟ إذا صمت 30 يوما ثم سافرت إلى بلدك وهم لم يفطروا، فلك أن تفطر سرا لأنك صمت 30. لو صمت 29 لقيل لك أكمل معهم 30، ولكن ما دمت أنك صمت 30 يوما ثم سافرت إليهم ولم يفطروا، فأنت لك أن تفطر سرا، لأنه ما يلزمك أن تصوم 31، ولا تجاير بذلك لئلا يتهموك أنك لم تصم. هناك جماعة من المسلمين يطعنون في جماعة الإخوان، هذا الطعن يعني من قصد الطعن في أحد، الطعن شيء وبيان الخطأ شيء، خصوصا في أمور العقائد، فإذا تبين ما يخالف العقيدة وبين ووضح فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما ما كان من طريق التعصب والتفرق والاختلاف فهذا مذموم، فما كان من بيان الخطأ فهذا شيء واجب، وما كان من النوع الثاني فهو منهي عنه ولا يجوز. فمن أخطأ في العقيدة كبعض الشراح الذين يؤولون بعض الأسماء والصفات ثم بين خطأهم ووضح خطأهم فهذا لا يسمى طعنا عليهم، وإنما هو بيان للصواب وإحسان إليهم. فأنت الذي أقررتهم على الخطأ ولم تبين خطأهم في مسائل العقائد أنت غاش لهم، والذي بين خطأهم ووضحه لئلا يقتدى بهم هذا هو الناصح لهم، وهو الذي أمر به الأئمة رحمهم الله كالإمام الشافعي وغيره من العلماء المتقدمين. يقول اضربوا بقولي الحائط واضربوا بقولي الجدار واعملوا بالصواب والصحيح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من شراح الحديث ممن أخطأ في مسائل العقائد، أما مسائل الأحكام فهو سائغ فيها الاجتهاد ما لم تخالف النص، إن خالفت النص فلا اجتهاد، أما مسائل العقائد فلا اجتهاد فيها. عقيدة أهل السنة والجماعة معلومة في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان باليوم الآخر وفي باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فمن خرج عن ذلك قيد أنمله وبين خطأه فلا يسمى طعنا، وإنما يسمى بيانا للحق، وهو من النصح، وهو من النصح لمن صنف ثم بين وعلق على كلامه، كما سلكه أئمة الأئمة وللعلم من المحققين رحمهم الله في بيان ما يمر بهم في هذا في مثل هذه الشروع. ما حكم من أفطر متعمدا في رمضان؟ هل له من توبة؟ أم ينطبق عليه الحديث الذي فيما معناه من أفطر يوما من رمضان متعمدا فصام دهر كان لن يقبل منه؟ من أفطر متعمدا في رمضان هل له من توبة؟ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ من يحول بينه وبين التوبة وإذا قيل لك ليس له توبة، فهل يقبل مسلم فطر على معرفة الله أنه ما له توبة؟ ما يحول بينك وبين ربك أحد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم